تنهمر السعادة في الصدور، زد من الرحمن قربا كي يعانقك السرور. علق الروح بربك واملأ الأرجاء نور، كل من طاع الإله يذوب في أحلى شعور. في رحاب الله تنهمر السعادة في الصدور، زد من الرحمن قربا كي يعانقك السرور. علق الروح بربك واملأ الأرجاء نور، كل من طاع الإله يذوب في أحلى شعور. فظلام ثم نور وحياة من بعده، إن أراد الله شيئا قال كن فهو يكون. أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا، ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا. فسبحان الذي يهدي ويشفي حيرة العبد، ويعطي دون ما حدي جزيل الأجر في الدنيا. سبحان الذي يهدي ويشفي حيرة العبد، ويعطي دون ما حدي جزيل الأجر في الدنيا، جزيل الأجر في الدنيا. تدري من يجيب العبد أبدى السوء أو ورى، ومن يجزي على المعروف جنات وأنهارا. من يجيب العبد أبدى السوء أو ورى، ومن يجزي على المعروف جنات وأنهارا. قل يا رب بلغني بدار الخلد والأمن، ونفس كربتي عني وجنبني أذى الدنيا. أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا، ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا. ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا. أتدري من هدى الإنسان بالإحسان يوصيه، ولا يرضى له العصيان فانظر كيف تعصيه. من هدى الإنسان بالإحسان يوصيه، ولا يرضى له العصيان فانظر كيف تعصيه؟ فمن تبدي له الشكوى ومن ترجوه ما تهوى؟ ومن في عفوه سلوى على ما كان في الدنيا؟ ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور. آياته تروي المدى وصفاته نبع الهدى، نلقى الجنان بحبه، لن تستقيم حياتنا إلا به. هو القرآن والفرقان، إليه تنصت الأكوان، وفيه تعطر الآذان. والقرآن ضياء يملأ الآفاق، ونور يبعث الأشواق، وفيه محاسن الأخلاق. والقرآن فيا حب فيا وجد واشتياق لا يحد. فيا حب فيا وجد واشتياق لا يحد. يا رسول الله قلبي لم يزل باسمك يشدو. يا رسول الله قلبي لم يزل باسمك يشدو. حبك ساكن فيا لم يزل يهمي علي. يا حبك الساكن فيا لم يزال يهمي علي. بهجة في الروح فاضت وسلاما أبديا. بهجة في الروح فاضت وسلاما أبديا. صلي يا ربي عليه واسقنا من راحتيه. صلي يا ربي عليه واسقنا من راحتيه. ذابت الروح وتاقت وبكت شوقا إلي. ذابت الروح وتاقت وبكت شوقا إلي. الله عطايا ومجيب أنت واهب العطايا ومجيب للسؤال، أنت ربي أنت حاسبي ومزيل للضلال. كلما أنت شاف أنت كاف كل داء وعضال، أنت ساقي أنت باقي، اسقيني كأسا زلالا. كلما دائما في كل حال، وصلاة الله تغشى دائما في كل حال، تبلغ الهادي المشفع واتبع الصاحب فيه سمونا، كانت به أمجادنا تتوالى، كانت عزائم أمتي خفاقة، والله أكبر في السماء تتعالى، والله أكبر في السماء تتعالى، والله أكبر في السماء تتعالى. أمجادنا تاريخنا وسلامنا، إسلامنا ملأ الوجود جمالا، فاسأل خيول العز حين تسابقت، ترنو السلام فتوجت أبطالا. زمن جميل كان فيه سمونا، كانت به أمجادنا تتوالى، كانت عزائم أمتي خفاقة، والله أكبر في السماء تتعالى، والله أكبر في السماء تتعالى، والله أكبر في السماء تتعالى. سيظل للتاريخ واسم حافل، سيظل فخرا يعتلي الأجيال، سنظل خير الناس في كل الورى، فلنا العقيدة تبعث الآمال، ولنا شرائع ديننا ستقودنا نحو التألق يمنة وشمالا، نحو التألق يمنة وشمالا. زمن جميل كان فيه سمونا، كانت به أمجادنا تتوالى، كانت عزائم أمتي خفاقة، والله أكبر في السماء تتعالى، والله أكبر في السماء تتعالى، والله أكبر في السماء تتعالى. يكفي في إذا كان الكريم بناصره قد بلغ الراجين فيه منالا لا ننهزم والله يسمع صوتنا والله جل جلاله يرعانا والله جل جلاله يرعانا زمن جميل كان فيه سمونا كانت به أمجادنا تتوالى كانت عزائم أمتي خفاقة والله أكبر في السماء تتعالى والله أكبر في السماء تتعالى والله أكبر في السماء تتعالى ربنا صلى عليه والملائكة عليه صلوا واللي بيصلي عليه خطوته للخير تدلوا الصلاة على رسول الله أجرها يملى الحياة اروي قلبك كل يوم الهنا والخير يدوم بالصلاة على الرسول كل شوق المشتاقين للنبي الهادي الأمين لما بيصلوا عليه يوصل الشوق والحنين كل شوق المشتاقين للنبي الهادي الأمين لما بيصلوا عليه يوصل الشوق والحنين جيت مليت الدنيا رحمة كنت دعوة ولين وحكمة والحياة كتبت كلامة يا نبينا كلمة كلمة في الطريق ماشيين وراك بالقلوب شايفين خطاك سنتك هديك وسمتك مشتاقين لحظة لقاك ربنا صلى عليه والملائكة عليه صلوا واللي بيصلي عليه خطوته للخير تدلوا الصلاة على رسول الله عطرها يملى الحياة كل شوق المشتاقين للنبي الهادي الأمين لما بيصلوا عليه يوصل الشوق والحنين كل شوق المشتاقين للنبي الهادي الأمين مولاي قد نامت عيون وتيقظت أيضا عيون نامت عيون الخائنين وعين عيون الخائنين وعين نجمك لا تخون ترنو إلينا ساهية عن الدنيا الخاون أتراه أذهلها جلال الله أمر القرون أتراه أذهلها جلال الله أمر القرون أم أن من فوق الثرى لا يسمعون ولا يعون ويح نفسي فلم ترى وهي ترصف في سجود ويح نفسي فلم ترى وهي ترصف في سجود مولاي قد نامت عيون وتيقظت أيضا عيون نامت عيون الخائنين وعين نجمك لا تخون نامت عيون الخائنين وعين نجمك لا تخون سلام سلام كمسك الختام عليكم حيبابنا يا كرام ومن ذكرهم أنسنا في الظلام ونور لنا بين هذا الأنام سكنتم فؤادي وراء العباد وأنتم منائي وأقصى المراد فهل تسعدوني بصفو الوداد وهل تمنحوني شريف المقام فلا تسقموني بطول الجفا ومنوا بواصل ولو في المنام أموت وأحيا على حبكم وحبي لديكم وعزي بكم وراحة روحي رجاء قربكم وعزمي وقصدي إليكم دوام فلا عشت إن كان قلبي سكا إلى البعد عن أهله والوطن ومن حبهم في الحشا قد قطان وخامر مني جميع العظام عسى عسى الله يشفي غليل الصدود بواصل الحبايب وفك القيود فربي رحيم كريم ودود يجود على من يشاء بالمرام سلام سلام كمسك الختام إلى الله نمضي يا هنيئا لمن سبق ويا حظ قلب من تقى الله قد خفق تمر بنا الأيام سرعة كأننا نرى سرعة الأيام كالبرق إن برق. فإن كنت ذا لب حصيف وحكمة فلا تجعل الأيام تمضي كما سبق، وحث إلى الرحمن سيرا، فإننا على هذه الدنيا كحبر على ورق. وحث إلى الرحمن سيرا فإننا على هذه الدنيا كحبر على ورق. سئمت تكاليف الحياة ومن يعيش حريصا على الدنيا يعيش على أرق. ولا تصحب المجنون حال جنونه، وإن قلت إلا فالمصير إلى نفق. وصدق وصادق كل ذي صدق، فما يفوز بفضل الله إلا الذي صدق. ويا ليت في الدنيا يكون شعارنا إلى الله نمضي يا هنيئا لمن سبق. ويا ليت في الدنيا يكون شعارنا إلى الله نمضي يا هنيئا لمن سبق. إلى الله نمضي يا هنيئا لمن سبق، ويا حظ قلب من تقى الله قد خفق. تمر بنا الأيام سرعة كأننا نرى سرعة الأيام كالبرق إن برق. فإن كنت ذا لب حصيف وحكمة فلا تجعل الأيام تمضي كما سبق، وحث إلى الرحمن سيرا، فإننا على هذه الدنيا كحبر على ورق. وحث إلى الرحمن سيرا فإننا على هذه الدنيا كحبر على ورق. سئمت تكاليف الحياة ومن يعيش حريصا على الدنيا يعيش على أرق. ولا تصحب المجنون حال جنونه، وإن قلت إلا فالمصير إلى نفق. وصدق وصادق كل ذي صدق، فما يفوز بفضل الله إلا الذي صدق. ويا ليت في الدنيا يكون شعارنا إلى الله نمضي يا هنيئا لمن سبق. ويا ليت في الدنيا يكون شعارنا إلى الله نمضي يا هنيئا لمن طي صدري دربا سحيق العطايا، به بدأت ولكن لم أدري ما منتهايا، لم أدري يأسي فيه ولا عرفت هدايا، ولا عرفت ظلامي ولا عرفت ضحايا، ولا لغيرك دوايا رب يوم الندايا. يا يا أنت صباحي مصفد بمسايا فاسكب ضياءك إني ظمآن ضل صدايا إليك أنت صباحي مصفد بمسايا فاسكب ضياءك إني ظمآن ضل صدايا لم أدر من أين بعن أسقي جنين الركايا والشط لا ما فيه يطفي اللظى في حشايا رحمك يا رب إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أزجي رجايا يا الله يا خير الورى تعدد حبات الرمال وأكثرا صلى عليك الله ما غيث هما فوق السهول وبالجبال وبالقرى فوق السهول وبالجبال وبالقرى يا خير مبعوث بخير رسالة للناس يا خير الأنام وأطهرا نفدك بالأرواح وهي رخيصة ونحارب الغرب الدنيء الأغبرا يا خير مبعوث بخير رسالة للناس يا خير الأنام وأطهرا نفدك بالأرواح وهي رخيصة ونحارب الغرب الدنيء الأغبرا ما لم يضرك شتمهم وسبابه والله جل جلاله قد طهرا فاسأل صفاء البحر ماذا ضره كلب مشى في شطه وتعثرا ما لم يضرك شتمهم وسبابهم والله جل جلاله قد طهرا فاسأل صفاء البحر ماذا ضره كلب مشى في شطه وتعثرا كلب مشى في شطه وتعثرا صل عليك الله يا خير الورى تعدد حبات الرمال وأكثرا صل عليك الله ما غيث هما فوق السهول وبالجبال وبالقرى فوق السهول وبالجبال وبالقرى صل عليك الله في عليائه ما صاح داع للأذان وكبرا يا رب صل على النبي وآله ما فاض نبع بالجداول أو جرى صلى عليك الله في عليائه ما صاح داع للأذان وكبرا يا رب صل على النبي وآله ما فاض نبع بالجداول أو جرى يا رب صل على النبي محمد ما شج جرح في سبيلك وانبرى صلوا على المختار أحمد إنه أزكى الأنام وخير من وطئ الثرى يا رب صل على النبي محمد ما شج جرح في سبيلك وانبرى صلوا على المختار أحمد إنه أزكى الأنام وخير من وطئ الثرى أزكى الأنام وخير من وطئ الثرى صل عليك الله يا خير الورى تعدد حبات الرمان وأكثرى صل عليك الله ما غيث هما فوق السهول وبالجبال وبالقرى فوق السهول وبالجبال وبالقرى يا ذاكرا الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد وبذاك قد خصوا من الوهاب يا ذاكرا الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد وبذاك قد خصوا من الوهاب هم ناصروا المختار في تبليغه فجزاهم الرحمن خير ثواب ما بال أهل الغي طال لسانهم وتجرؤوا ورموهم بسباب من قبل صرح أعوج عن حقده في سب شيخ متق أواب لا ثاني الاثنين في الغار الذي شهدت له آيات خير كتاب واليوم قد صدع الخبيث بجرأة ووقاحة من سافل كذاب آذى النبي محمدا في عرضه سيعمه ذل وشر عقاب النقية بنت خل المصطفى فليخسأ أنك سعيه كسراب آتيك أم المؤمنين وفضلها يروى لنا في سورة الأحزاب يا أم إني قد كتبت مدافعا والدمع مني كالندى المنساب من ذاك يجرؤ أن ينال لسانه من زوج خير العجم والأعراب يا من زعمتم حب آل نبيكم أخلت جماجمكم من الألباب تمشون في درب الضلال معتب قد أخفيت عثراته بضباب يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد وبذاك قد خصوا من الوهاب يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد وبذاك قد خصوا من الوهاب ذاكرا أصحابكم متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب